من التحذير من غمط الناس باحتقارهم وازدرائهم والتنقيص من شأنهم والإساءة إليهم، وأن هذا من الكبر، لأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس أي ازدراء الناس. فمثل هذه الأعمال إنما تنبع عن كبر في قلب الرجل وتكبر منه على إخوانه. قال رحمه الله تعالى: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. والتألي هو الحلف على الله. في بعض الأحاديث أن الذي قال هذه الكلمة رجل عابد، تكررت نصيحته لرجل فلم يستجب، فحلف أن الله لا يغفر الله سبحانه وتعالى له، فتكلم بهذه الكلمة قال: والله لا يغفر الله لفلان. فأوبقت هذه الكلمة دنياه وأخرى، لأنها كانت سببا لحبوط عمله. وأما الآخر الذي قال في شأنه أن الله لا يغفر له وأنه ليس حقيقا ولا أهلا لمغفرة الله، فاز بمغفرة الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. وإظهار الشماتة أيها المستمعون الكرام هو الفرح عند وقوع المصيبة على الآخرين. والأصل في الأخوة الإيمانية أنها مبنية على التراحم والتواد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا هو الأصل. فإذا كان المرء يشمت بأخيه عند حصول مصيبة، مثل أن يصاب أخوه بمرض فيفرح، أو يصاب بفقر فيفرح، أو يصاب بحادث أو بموت قريب أو نحو ذلك فيفرح، هذا ما يتنافى مع الأخوة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي وهذه الأخوة الإيمانية تقتضي أن ترحم أخاك وأن تحب له ما تحب لنفسك، لا أن تشمت به عندما يصاب مصيبة فتفرح بذلك، فهذا ليس من الأخوة الإيمانية في شيء. وقال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال: وعن واثلة بن الأسرع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس: كل المسلم على المسلم حرام الحديث. الحاصل أن الشماتة وإظهار الشماتة بالمسلم هذا أمر يتنافى مع الأخوة الإيمانية المبنية على التراحم والتعاون ومحبة الخير، لا أن يفرح بالمصاب عندما يبتلى به الأخ المسلم. وإذا أظهر الشماتة بأخيه ربما كان عونا للشيطان على أخيه، فليحذر المسلم من ذلك أشد الحذر. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. والطعن في الأنساب بالوقيعة في أنساب الناس الثابتة والتكذيب لها والتشكيك في صحتها، والناس مؤتمنون على أنسابهم، فلا يجوز الطعن فيها. والطعن في أنساب الناس من الإيذاء لهم، ولهذا أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا ريب أن الطعن في أنساب الناس الثابتة من أشد أنواع الأذى لهم، فيكون بهتانا وإثما مبينا. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. وعد النبي عليه الصلاة والسلام الطعن في النسب من الكفر، أي أعمال الكافرين وأخلاق أهل الجاهلية الضلال، وليس من أعمال أهل الإسلام. وإطلاق الكفر هنا هو من باب الكفر الذي دون الكفر الأكبر، لكنه يدل على خطورة هذا الأمر وشناعة ذلك، وأنه من أعمال الكفار وأخلاق أهل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الغش والخداع. النهي عن الغش، أن يعمل أي عمل فيه غش للمسلمين في البيع أو الشراء أو التعامل أو نحو ذلك. والخداع أن يخدعهم ويستغل غفلة بعضهم أو جهله وعدم معرفته ودرايته أو نقص عقله. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونلاحظ معاشر المستمعين الكرام أن هذه الآية تكررت في أبواب كثيرة عند المصنف، وهذا يفيدنا أن الأذى الذي حذر الله منه بقوله والذين يؤذون المؤمنين يتناول كل أنواع الأذى، كل ما في أذى المسلم. ولهذا أورد المصنف هذا الحديث أو هذه الآية في أبواب كثيرة جدا، لأن الأذى معناه واسع. فالغش أذى، والخداع أذى، والطعن أذى، والسب أذى، والسخرية أذى، والشماتة بالمسلم من الأذى، إلى غير ذلك من الأمور، كلها داخلة في عموم هذا اللفظ. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. أورد رحمه الله هذا الحديث في التحذير من الغش، ولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا إلا فيما هو كبير وعظيم، فهذا يدل على أن غش المسلمين من كبائر الذنوب. وقوله في رواية فيها ذكر قصة هذا الرجل صاحب الطعام الذي جاء بصبرة من الطعام، أي كوم من الطعام، وكأنه أخفى الخرب من الطعام في داخله، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الصبرة فوجد بللا، فنالت أصابعه بللا، يعني ليس الذي في الداخل مثل الذي في الظاهر. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام؟ أصابته السماء أي المطر، فتأثر بالمطر وحصل له شيء من الخراب. قال: ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وأسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.